البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. مجدة أعلنت عليك الحب. كمال الشناوي أعلنت عليك الحب. محمد سلطان أعلنت عليك الحب. صفية العمري أعلنت عليك الحب. بطولة عايدة كامل أعلنت عليك الحب. جلال عيسى أعلنت عليك الحب. بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة عائلة راتب أعلنت عليك الحب. البطولة الغنائية فايزة أحمد خد عمري من عمر الزمان خطوة في سكة أمان خد عمري من عمر الزمان خد خطوة في سكة أمان عيشوا هنا دي جاي يزور ليالي ده الحب مهما كان للعاشقين غفران للعاشقين غفران للعاشقين غفران للعاشقين غفران للعاشقين غفران. مين اللي هيترافع عنه؟ ما اعرفش، بس مهما كان المحامي لو وقعت في ايد جوزك قولي عليها يا رحمن يا رحيم. اللي زي دي انا مرحمهاش ابدا مهما كانت ظروفها. ايوه مهما كانت ظروفها، حتى لو جوزها سابها عشان واحدة تانية ورماها هي واولادها في الشارع. ايه الكلام بتاع الافلام ده؟ بقى انا لو عرفت واحدة تانية ولا لا قدر الله اتجوزت عليكي تقتليني. هي اتصرفت بغريزتها لانها ست بسيطة ومش متعلمة، لكن انا مش ممكن اقتل طبعا، على الأقل لأني متعلمة وبفكر. أبدا، الجريمة واحدة لكن الدوافع هي اللي بتختلف. أبدا، مستحيل أن في إنسان متعلم ومثقف يقتل إلا في ظروف أكبر منه. إذا كان القاتل ست، الثقافة ملهاش دعوة. ليه؟ لأنها بتتحرك بغريزتها مش بعلاها، ودور الثقافة هنا بيسيطر على الغريزة. الست عشان أنثيتها تنسى أي حاجة في الدنيا. بس ست زي دي مظنش أنها لسه بتفكر في أنثيتها أو في نفسها، خصوصا ان ابنها مات. انا متاكد ان ليها دور في موته. مستحيل، دي ام وزوجة كمان، وبالرغم من كده قتلت. وحشتني يا مجرم. كان عندي شغل كتير اليومين اللي فاتوا، وبعدين قضيه الست دي مأثره عليا شويه. احنا مالنا بقى ومال اللي يقتل واللي ما يقتلش، خلينا في حالنا. ها، جهزت لي اللحن اللي همتحن بيه في الاذاعه؟ طبعا. طب يلا سمعهولي بدل ما اقتلك. اكبر من حبي ليك، عزت نفسي عليا، اكبر من صبري عليك، استسلم للاسيا. اكبر من حبي ليك، عزيت نفسي علي، اكبر من صبري عليك، استسلم للاسيا. لو تديني حدك اكتر، لو تراعيني حب حيكبر، مش عايزه في الحب اسيا، ده الحب يحب الهنيه، ده الحب يحب الهنيه. الله. ادخل. مساء الخير ابن حلال، كنت خايف لما جيش. لا يا فندم، تحت امرك. انت ماسك ايه دلوقتي؟ والله لحد الصبح كان معايا قضية المخدرات وقضية السرقة بالإكراه، لكن يظهر هأجل. عشان سعادة النائب العام وكل لي قضية الست دي، أصلها قلب الدنيا والجرايد ما بطلتش كتابة من ساعة الحادثة. وعشان كده أنا بعتلك. تحت أمرك يا فندم. أنا استأذنته في إني هاخدها. يا نهار اسود. إيه مالك؟ قلقت من كده ليه؟ لا لا يا فندم. أنت متمسك بالقضية أوي؟ يا في الحقيقة فرصة لوكيل نيابة كفء ونشيط زيك تعمل له اسم كويس. لا يا فندم في الحقيقة أصل الست صعبانة عليا. قصدك إيه؟ لا يا فندم ما أقصدش، أنا هكتب التنازل لسيادتك حالا. حضرتك اللي هتمسكها؟ أيوه. ليه يا أستاذ؟ ليه إيه؟ أصل حضرتك عندك شغل كتير و يعني الحمل هيبقى عليك تقيل قوي. بالعكس، القضية دي بالنسبة لي مهمة قوي. ليه؟ حضرتك تعرف عن ظروف القضية دي حاجة؟ بالعكس، بس القضية دي بالنسبة لي هتبقى مجال كويس قوي أقول فيه كل اللي أنا عايز أقوله، وخلي اللي عايز يتكلم يتكلم بقى. ألو. مساء الخير يا مختار. أهلا يا مال. عندي ليك مفاجأة. مش دلوقتي يا مال، لو سمحتي أنا عندي شغل مهم أما أجي. طب بس اسألني أخي، إيه هي المفاجأة؟ معلش يا مال وحياتك، أنا الوقت مشغول شوية، هبتصل بيكي. هتندم. الأكل، ما تيجي تاكلي بدل ما شيله زي اللي قبله. ما ترد يا ست، انت هتفضلي باكمة كده على طول؟ حق بطل وده واسمع وده، انت فكرك ان ده هينفعك؟ كان نفع غيرك يا ما ورد علينا من عينتك كتير وقليل. ايه برضو مش هتتكلمي؟ ان شاء الله ما نطقتي. ممكن انزل دلوقتي؟ لا، اصل الحقيقه عندي ميعاد مهم. لما يبقى في شغل يبقى مفيش مواعيد. بس يا استاذ مختار ده عشان شغل برضو. شغل؟ شغل ايه؟ انت بتشغلي حاجه تانية؟ لا لا لا، انت شغلك هنا في المكتب كده ولا انا غلطان؟ طبعا اذنك اعمل تليفون. اما نخلص شغل النهارده هنفتح التحيه مع المتهمه نعمه منصور. انا هتجنن. بعد الشر عليك من الجنان. استاذه امال اتفضلي. ايه مالك زعلان ليه؟ تصوري عايده ما روحتش لسه. يا سلام، وانت خايف ليه؟ ما هو لسه بدري. اصلها عاده بتروح الساعه 7 8 بالكتير. معلش تلاقيها لسه ما خلصتش شغل. الواحد مش عايز يطلبها في الشغل يرد عليه النمر، تبقى محرجه. تصور انا كنت بكلمه لسه من شويه، كان حيقفل السكه في وشي، معرفش يمكن مشغولين على الاخر. ربنا يطمنك. اقعدي. لا مش هنا. ايوه هنا اتفضلي. افتح تحقيق. انه في تاريخه وساعته فتح التحقيق بمعرفة رئيس نيابة مع المتهمة وسألناها. اسمك؟ نعمة منصور السيد. سنك؟ 35 سنة. تشتغلي ايه؟ ولا حاجة، قاعدة في البيت. انت متهمة بانك قتلتي جوزك يا ست نعمة. قتلته. ليه؟ عشان يستاهل. يستاهل ليه؟ كده ليه يعني؟ عمل ايه؟ عمل كتير كتير كتير. قولي يا ستي ايه الكتير اللي عمله؟ اقول لك ايه ولا ايه يا بيه؟ سيبني في حالي. اسيبك في حالك؟ اطمن على اولادي يا بيه. انت مالكش اولاد؟ لا. لو تعرف قيمة الضنا يا بيه كنت سبتني اطمن على اولادي. اسيبك وانت قتله؟ ولا قتلت غيه؟ يا عالم يا عالم، ما حدش يحس بي، ما حدش يطمني على اولادي، اعرف غير لهم ايه يا بيه؟ قولي لي يا ست نعمة، هو ما فيش حد معاهم؟ ربنا ونعم بالله. اقصد يعني حد من قرايبك، اهلك؟ ما فيش. من نهار ما اتجوزت جابني من البلد وقعدني في البيت، لا بنزور حد من اهلنا ولا حد بيجي لنا. بلدك ايه؟ العزيزية شرقية. اسمعيني كويس يا نعمت، ولازم تفهميني كل حاجة ويمكن أقدر أساعدك. تهمتك عقوبتها الإعدام. إعدام؟ تعدموني ليه؟ عشان بنحب ولادي؟ عشان بندور على راحتهم؟ عشان قتلت جوزي. لو انت مطرحي كنت قتلته برضو. انا ما قتلش لان عارف ان البلد فيها قانون. قانون؟ والقانون كان فين وولادي بيتلوموا الجوع؟ القانون كان فين وحودة كانت الحمى ملهلبة دماغه؟ جاي القانون يتشطر عليا دلوقتي؟ وعشان مين؟ عشان اللي لوعني ولوع عيالي. يا بيه يا بيه قول لي القانون بتاعك يحل عني ويسيبني عايش في حالي. يا ست نعمة انت غلطتي. عندك حق يا بيه، كان لازم استنى ما بقيت عيالي يموتوا بالجوع واروح له يضربني باللي في رجله بدل ما ضربني بالقلم قدام الست الهاني وهي اتمرمط فيا اكتر ما مرمطتني. عندك حق يا بيه. طب انا غلط يرضيكوا كده؟ خلاص غلطت يا بيه، سيبني بقى اروح للعيال. حرام عليكم، ده انا قلبي ايد نار عليهم. اعدموني يا بيه، اعدموني، خلوني ارتاح من اللي انا فيه وعيالي ليهم ربنا. ايوه يا بيه، انا اللي قتلته، قتلته يا بيه، ولو صحيح هقتله تاني وتالت ورابع، هقتله تاني، هقتله تاني، هقتله. تقدر تقولي سوسو اذا حبيت. انا اقصد اسمك الحقيقي. بتا عبد المتعال برعي. سنك الحقيقي برضو 32 سنة. شغل ايه؟ كنت بشتغل فنانة بس اعتزلت. انت ايه علاقتك بالمجني علي؟ متفكرنيش ارجوك بليز. معلش يا مدام، معلش معلش، انت عارفة ان الحادث حصل في بيتك فلازم تقولي كل حاجة عشان تساعدينا. كنا بنحب بعض، اصله كان عايز يتجوزني وهو اللي خلاني اعتزل، كان بيغير علي موت. طب ايه اللي حصل ليلة ارتكاب الحادث؟ دخلت الست دي علي البيت، كنا قاعدين ومبسوطين واخر فرفشة، كنت عاملة بارتي صغير لي انا وهو بمناسبة عيد ميلادي الـ22. اصلي يا دوب كنت مكملة 22 سنة ليلة الحادثة. ايوه ايوه. دخلت الست دي علي وقالت له حدى مات، قمت انا ضحكت. ليه بقى؟ اصلي اسم الدلع ده بلدي قوي. طب وبعدين؟ راحت شتماني، قمت انا ضربتها بالقلم. هو عمل ايه؟ قصدي المجني عليه طبعا. قلت له بعد المتوحشه دي عني، فضلت تشتم وهي تقول له ان حدى مات. تصور تصور يا استاذ، تقول له بتاكل تفاح وابنك بيموت وليه حساده يا ساتر. طيب طيب لو سمحتي بس كملي يا مدام، وبعدين نبقى نشوف الحكاية ديت. راح ضربها، أصله كان خلقي قوي الله يرحمه. اتجننت هي ومسكت الإزازة وفضلت تضربه بيها لحد ما مات. ها؟ طب انتي عملت ايه ساعتها؟ خفت منها خالص، جريت على قطي وكلمت البوليس. وبعدين ما حاولتيش ترجع تاني؟ يا خبر ارجع تاني؟ ده انا قفلت باب الأوضة بالمفتاح وفضلت جوه ميتة في جلدي. طيب يا ست نرجس قوليلي، انتي شفت المتهمة دي قبل كده؟ 3 مرات. عندك برضو؟ ايوه. كيف بتيجي ليه؟ عشان يديها فلوس. طيب يا ست نرجس احنا متشكرين قوي، ما عرفش ايه اللي عاجبه فيها. يعني جوزها ملوش اي مبرر يسيبها عشان واحدة مدعية زي دي؟ بقولك القانون ملوش دعوة بالعواطف الشيك دي. لا يا مختار، المجني عليه مش هو الرجل القتيل، المجني عليه فعلا هي الست اللي قتلته. ده كلام بقى ينفع يكتب في المجلات، لكن المحكمة حاجة تانية. لا يا مختار، الحق واحد اذا كان في الجرايد او في المحكمة. القضية دي مش محتاجة كلام كتير، الوقائع المادية موجودة، شهود الاثبات، اداة الجريمة، اعتراف المتهمة. انا هيصعب عليا قوي المحامي اللي هيمسك القضية دي، شايف ان اي محامي هيقدر يقول ايه في قضية منتهية. ليه؟ أصله هيخسرها، هيخسرها، مفيش فايدة. نفسي أعرفه عشان أنصحه يريح نفسه. أنا. إيه؟ أنا المختار اللي حدافع عنها. أنتِ؟ أكيد أكيد أنتِ جنتي. الأستاذ رمزي كان عندها عشان ياخد توكيل منها. إزاي تعملي كده من غير ما تقولي لي؟ نعمة الضحية محتاجة لي أقف جنبها. أنتِ بتنقضي الاتفاق اللي بينا؟ أنا محامية. أنتِ مراتي. مختار أنا تنازلت مرة ومش مستعدة تنازل مرة تانية. اتفضلي يا ست. نعمت انت يا ولية. فز قومي كلمي الست المحامية. من فضلك سيبينا دلوقتي. أمرك يا أستاذة. صباح الخير يا ست نعمت. يسعد صباحك. أنا المحامية بتاعتي. جالي الوكيل بتاعك. ده زميلي. كلكم زي بعض. كلكم مين يعني؟ انتوا. كلمينا عن ظروف القضية. حودة مات. من فضلك ابتدي من البداية. ما فيش اللي يرعى أولادي. اطمني يا ست نعمت. أنا معاكي ومش ضدك. أنا جاي أساعدك. جيتي متأخرة يا ست. كل شيء ممكن يتصلح. اللي اتكسر عمره ما يتصلح. بالعكس ممكن كل حاجة تتصلح. تقدري ترجعي لي حودة؟ لا طبعا. يبقى ما فيش فايدة يا استهاني. ربنا قال اسعى يا عبد. بالقانون؟ طبعا. كان نفعني من الأول يا استهاني. كان خلاه يديني فلوس أجيب دواء الحودة. كان ريحني من خدمة في البيوت. كان خلاني الاقي لقمة نظيفة اكلها لاولادي. ما كانش خلاها تشتمني وتبهدلني. ما كانش خلاها يضربني علشانها. ما كانش خلاها يرمي لي النص جنيه زي ما بيرمي الحسنة الشحات. يا استهاني يا استهاني انت هانم وحلوة. مالك انت ومالي؟ الغلابة اللي زي دول ليهم رب اسمه الكريم. ما تبهدليش نفسك علشان. لا يا نعمة بالعكس انت مظلومة. ساعديني عشان اقدر اساعدك. مين اللي بعتك؟ ضميري. يا ريت ما اقدر اصدقك. صدقيني يا نعمة ولازم تصدقيني. انت ضحية. رجاء كمان كانت ضحية وانا اللي تخليت عنها. مش عايز اغلط نفس الغلطة. ساعديني يا نعمة ولازم تساعديني. عايز افضل محترمة نفسي. مش عايز احس اني خنت ضميري. مش عايز اخون مهنتي. حط ايدك في ايدي. اعتبريني اختك صديقتك. لازم تساعديني. لازم تساعديني يا نعمة عشان كل الناس تعرف انك مظلومة وانك ضحية. تردي كلمة جوزك يا امال. حاولي تفهميني يا ماما. افهم ايه؟ هقولك الحكاية وفهميها كويس يمكن تقدري موقفي. هقولك انا حكاية ويمكن تفهميها. حكاية ايه؟ مرة ايامي المرحوم ما كان لسه موجود كان منبه علي ما زورش خالتك فاطمة. اصله كان فيه شوية زعل بينه وبين سعد جوزها. جات عيد اروح لها ولا ما اروح لهاش؟ تروحي لها طبعا. كنت انت ايامها لسه بشيلك على كتفي. لفيتك في اللفة بتاعتك وخدت بعضي ورحت اطل عليها. رجع الله يرحمه ما لقانيش في البيت. رجعت لقيته بينفخ وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشه. ولولا ستر الكريم كان زمان البيت اتخرب وكل واحد راح لحال سبيله. بس ده حقك واللي انا عملته ما تعديتش في حدودي. عصيتي جوزك. جوزي يا ماما. جوزك اهم من اي حاجه تانية. الست اللي بتقولي عليها دي تلاقي لها بدل المحامي 10 لكن انت مش هتتجوزي غير مره واحده بس. اللي ظلمنا ايه رايك؟ الله، عجبك اللحن؟ هايل، لحن جديد من نوعه فعلا. نعمه اتفجرت جوايا معاني جديده واحاسيس تانيه خالص. نفسي قوي انجح في قضيتها يا رمزي. هتنجحي اكيد. يا ريت. لك علي انزل ادور لك على شهود النفي واجيب لك كل حاجه تساعدنا في تخفيف الحكم عنها. خايفه ومش لاقي حد يشجعني. انا جنبك معاكي بكل احاسيسي ومجهودي. انت موافقني انها ضحيه؟ طبعا. ليه؟ مش عارف، حاسس انها ضحيه وجوزها هو اللي لازم يتحاكم غيابي. انت فنان يا رمزي، جاي شفت اللي احنا كلنا مش شايفينه. انا همشي ورا احساسك لاني واثقه انه هيدلنا على الطريق الصحيح. وانا معاكي بكل قوتي يا ابني. يا حبيبي بس هدي اعصابك شويه. دي بتتحداني بتتحداني. دف من بوقك، امال متربيه كويس. يا امي انا ما اقصدش هنا، بس ارفض انها تعلن معايا. في دي معاك حق تزعل. غلبت كلام معاها مفيش فايده، راكبه دماغها على الاخر. معلش يا ابني خدها بالسياسه، ما انت عارف الستات وعقلهم. ايوه بس دي ما نفذتش كلمتها معايا. شوفي بقى يانا يا القضيه دي، واشوف بقى هتختار مين. يا ابني حبيبي اصبر، ان الله مع الصابرين. خدها بالسياسه وعمرك ما هتندم، دي بنتي وانا عارفاها. حاضر يا ستي. ايه دول كمان؟ دول ولاد نعمت. ايه؟ ما عادش لهم حد من يوم ما اتقبض على امه. طب احنا مالنا؟ دي حاجه انسانيه مختار. ده انا لقيتهم قاعدين حيموتوا من الجوع لدرجه اني ما قدرتش انقلهم قبل ما اجيب لهم اكل. ده انا المدعي في القضيه ديت. وايه يعني؟ الناس تقول ايه لما تلاقي ولادي المتهم في بيتي ومراتي هي المحاميه بتاعتها؟ الله، اكيد هيقولوا ان انا هقدم تنازلات عشانها وعشانك. الله، جرى ايه يا مختار؟ وانت ليه متصور كده بالشكل ده؟ لاني ملاش تصور تاني. مختار، طب انا خلاص ما تزعلش، انا هوديهم بكره الملجا. لا دلوقتي. خلي عندك شويه رحمه. مش مساله رحمه. الساعه دلوقتي بقت 10 بالليل، طب ازاي هنزل؟ يا خبر، دي حفله رمزي ليلادي. حفله رمزي؟ ايوه. هو خلاص اشتغل علني. رمزي فنان واكبر مطربه في البلد، هتغني له لحنه. أصدقائي المستمعين، لحظات ونلتقي مع نجمتنا المتألقة دائما في أحدث أغنياتها، وكما عرف عنها أنها تشجع الجديد دائما. فاللحن الذي سنستمع إليه الليلة من وضع فنان شاب، والفنان رمزي عمر. وعلى خشبة المسرح تظهر الآن الفنانة الكبيرة فايزة أحمد لتشدو بلحنها الجديد. ندانا اتفضل يا ست. ما تأخذنيش، ما فيش حاجة تعودي عليها غير البرش ده. لا مش مهم، أنا جاي أقعد معك أنت. أنا خدمتك. العفو يا نعمت. أولا أنا عايزاك تطمني قوي على أولادي. شفتيهم؟ ودخلتهم مدرسة داخلية، وأنا اللي هتكفل بيهم لحد ما ربنا يفك دقتك. نعمت الله. وبعدين بقى أنت هتعيطي تاني، اقصى عليك. احنا مش اتفقنا تعتبريني زي اختك؟ طب عشان خاطري ما تعيطيش، ولا يهمك، ولا تشيليش همهم ابدا طول ما انا موجوده. ربنا يسعدك استهان. قوليلي يا نعمت. نعمي، عايزاكي تحكيلي بالظبط ايه اللي حصل ليله الحادث. كان حوده ابن البكري رائد على الفرشه، سخن زي النار بعيد عنك. كانت الحمى ملهلبة جدته، لا كمادات نفع ولا أدوية نفع، حتى البرشام اللي كان بيريحه شوية خلص راخر. فضلت جنبه قبل الخير أو أحطها على دماغه يمكن الحرارة تهدى شوي. كان رائد قدامي زي الفسيخة، مش دارب اللي حواليه، قلبي كان واكلني عليه. كنت حاسه انه هيروح مني للابد. وبعدين عملتي ايه ساعتها؟ ما بقيتش دريانه بنفسي، ما حسيتش اللي انا بجري في الشارع زي المجانين بجلابيه البيت، حتى ما فيش طرحه على دماغي. ورحت فين؟ رحت له البيت عنده. موت ابنك، عايز ايه تاني يا جلال؟ انت صالح. خلاص استغنيت عني ورميت ولادك. صالح صالح، انا ما عدتش عايزاك، لكن العيال. العيال هيعيشوا معايا انا؟ لا مش ممكن، عشان تموتهم واحد ورا التاني. عايز تحرمني منهم زي ما حرمتني من حودة؟ لا يا جلال، لا لا. برا برا برا. قتلتيه قتلتيه يا مجرمة، قتلتيه. ايوه قتلته. اسماعيل، معقول حبكم الكبير ده لبعض والعشرة الطويلة يضيعوا بالشكل ده؟ هي ما قدرتش تحافظ على الحب ده. مش معقول نحملها الغلط لوحدها. يعني انا غلطان؟ مفيش بشر ما بيغلطش، لكن الشجاعة ان احنا نعترف بغلطنا ونحاول نصلحه عشان ما نغلطش تاني. انا غلطان اني بحاول اخليها تقوم بواجباتها الزوجية؟ انا غلطان اني بطلب منها تقوم بدورها كأم؟ يا مدام امال، يا مدام امال، انا حاسس اني متجوز واحد زميلي. نبيلة بتاعت زمان خلاص انتهت. اسماعيل، يعني ايه اسماعيل؟ يعني حياتنا هتستمر عادية قدام الناس، على الاقل قدام حمادة عشان الولد ما تعقدش. نبيلة بتحبك يا اسماعيل. انت عاملة ايه في القضية بتاعتك؟ استاذ اسماعيل، استاذ امال، طول ما انا حاسس ان في حاجز بيني وبين نبيلة يبقى حياتنا مع بعض مستحيلة. عن اذنك عشان عندي جلسة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتأخرت لي. اسماعيل رايح فين؟ داخل انام. طب مش ترد علي الاول؟ افندم اتأخرت لي. انا حر. حر؟ وبيتك ده ملوش حقوق عليك؟ ناقصك حاجة؟ حمادة محتاج لك. كفاية انت معاه، هو محتاج لك اكتر مني. انا مش مؤخر عنه حاجة. يا اسمعين ارجوك، عايز انام. لازم تسمعني. خلصت دراسة القضايا بتاعتك؟ انا ما تهمنيش القضايا دلوقتي. امال ايه المهم؟ انت. ده كان زمان. تصبح على خير. لو سمحتي سيبينا لوحدي. امرك يا استاذ. رجاء، رجاء انت لسه زعلانه مني؟ كان املي فيكي اكبر من كده. ظروفي كانت اكبر مني برضو. ده ما يديكيش الحق تتخلي عني. اجبروني نسيب القضيه. نفسي اصدقك. لازم تصدقيني يا رجاء، لازم تصدقيني. وده هيغير ايه؟ اديني بقيت مسجونه، اكنس عنابر السجن وامسحها، اقضي ليلي في زنزانه ضيقه مع ناس مش قادره افهمهم ولا قادرين يفهموني، اغراب عن بعض ما بيربطناش ببعض غير السجن. استاذه، جربتي الام السجين يا استاذه؟ رجاء، رجاء انتهت يا استاذه، انتهت احلامها في انها تكون في يوم من الايام زي. خلاص يا أستاذة رجاء، خلاص. رجاء بقيت سجينة، عارفة يعني إيه سجينة. رجاء أرجوكي كفاية، كفاية رجاء، امسحي دموعك عشان خاطري. أنا مش ممكن أتخلى عنك أبدا، مهما كانت الظروف ومهما كانت تم. بعد إيه؟ بعد إيه؟ المستقبل لسه قدامك مفتوح وأنت لسه صغيرة. أنا خلاص بقيت مسجونة. السابقة الأولى تسقط لوحدها، فهمة؟ يعني هرجع كليتي تاني وهتاخدي الليسانس بتاعك. ساعتها هتلاقيني قدامك وهتلاقي مكتبي مفتوح بيستقبلك. صحيح صحيح، مش معقول. انت يلا يا بنتي، انا هبقى. يلا هخلي نهارك اسود من قرن خروق. اتفضلي يا استاذ. مع السلامه يا رجاء، مع السلامه. ازيك يا نعمت؟ نحمده. بتشوفي ولادي يا استهانم؟ طبعا طبعا. صحيح، ازيهم؟ كويسين؟ وحشوني وحشوني قوي يا استهانم. كفايه يا نعمت، شد حيلك شد حيلك يا نعمت. انا مش فاهم انت جايبني هنا ليه. عايز اتكلم معاك شويه يا اسماعيل. عارف اللي هتكلمني فيه كويس، وانت عارف ان ده صح ولا غلط. انا ما عملتش حاجه غلط واظن ده حقي. ونبيله هتفضل عزميتي؟ طبعا الشرع يحلل للراجل ربعه. وان خفتم الا تعدلوا فواحده. واذا كانت الواحده دي تعباني ومطهقاني في عيشتي؟ حاولت تناقشها اسماعيل؟ تتكلم معها؟ هي فضيال يا رمزي، ده ما عادش وراها غير مكتبها وقضاياها. طبعا انا معترف اني غلطان. اصل من حقها انها تقبل اي قضيه. لا لا لا، مش عشان كده، لاني هددتها بالطلاق. يا خبر انت. انا معترف انه تصرف احمق. مش قادر اصدق، كانت اعصابي تعبانه قوي، ما اعرفش اتصرفت كده ازاي. ما فوتش لما لقيتها سابت البيت. عندها حق، ما كانش مفروض انها تعرضني ابدا. بس ده ما يديكش الحق انك تتصرف معاها بالشكل ده افندم. قصدي يعني انك كده تبقى سبت ايه الجلال جوز نعمت. عايدة، اتي لي القانون بتاع العقوبات. حاضر حاضر يا فندم. ضربة معلم. لو انت الصادق، ضربة معلمة. شهادة الشهود حولت تعاطف المحكمة لنعمت، بس ده ما يخليش القاضي يعتبر ان في ضغينة بين المجني عليه والمتهمة. ممكن طبعا. اهلا يا طنط. اهلا يا حبيبي. ماما ماما، طنط امال يا ماما. اهلا اهلا يا امال. اهلا يا حبيبتي. معقول ده؟ معقول اللي انا شايفاه؟ ايه في ايه؟ نبيله لابسه مريالة المطبخ ورجعت تشتغل في البيت تاني. طبعا، لان ماليش غير بيتي. وعامل ايه معاك اسماعيل؟ اي واحد مكان اسماعيل كان لازم هيتعلق بواحده تانية. لكن انت ما غلطتيش في حقه. انا نسيت انه جوزي وليه عليا حقوق. وتفتكري انه هيسيب التانية؟ يسيب الدنيا علشاني. جميلة بلبل. أيوة تعال تعال يا إسماعيل. مساء الخير. أهلا مدام أمال. إزيك يا أستاذ إسماعيل؟ أنا سعيدة أوي اللي شفتكوا كده مع بعض. الحمد لله. ها أخبار القضية إيه؟ بكرة هعيد سؤال نرجس وحبتدي المرافعة بتاعتي. الله، مختارك رفض إعادة سؤالها. مختار بنى اتهامه على أساس شهادة نرجس واعتبرها قضية قتل عمد مع سبق الإصرار. ما هي كده فعلا؟ لا طبعا. أمال هي إيه؟ بكرة تعرف. نادي على الشهد. بس عبد المتعال جرعي الشهيرة بنرجس. أيوة موجودة. قولي والله العظيم أقولي الحق. والله العظيم أقولي الحق. اتفضلي يا أستاذة. لما المجني عليه، قصدي جلال، ضرب نعمت، هي اتصرفت ازاي؟ ضربته بالإزازة. أول حاجة فكرت فيها إنها تضربه بالإزازة؟ لا، دي قعدت تحدفه بالتفاح والإطباق وبعدين بالإزازة. حدفته بالإزازة ولا ضربته بيها؟ الدفاع بيحاول يهز ثقة الشاهدة في أقوالها. أنا بحاول أوصل للحقيقة. الحقيقة واضحة زي الشمس يا فندم. من فضلك، الدفاع لم يتجاوز القانون. اتفضلي يا أستاذة. أيوة يا نرجس، حدفته ولا ضربته بيها؟ حدفته. انت قلتي في اقوالك قبل كده بتاريخ 26/9 انها ضربته. ايوه عليك نور، هي فعلا ضربته. وبتاريخ 17/10 قلتي انها طعنته برقبه الازازه. اعترض، الدفاع بينسب للشهيده اقوال ما لتهاش في التحيات. الاقوال دي ثابته ومسجله في ملف القضيه. الدفاع بيحاول استغلال براعته في الجدل والمحاوره في هز ثقه الشاهده في نفسها، مش مجرد في اقوالها. الدفاع بيورد حقائق مسجله. جاوبي يا نرجس. انتوا بقى هتحيروني ليه؟ ما هي قتلته وخلاص. جاوبي على السؤال. ايوه يا نرجس، ضربته بالازازه ولا طعنته برقبتها؟ مش فاكره. انت من شويه قلتي انها هدفته بيها. ايوه اهو كده. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، هذه شاهده الاثبات الاولى في القضيه، شاهده شهدت على نفسها بالكذب في اقوالها، وشهدت عليها محاضر الشرطة المرفقة بملف القضية بانحرافها الخلقي وسوء سلوكها. ويقينا يا حضرات المستشارين أنه لولا حواشي القضية ومقدماتها وملابساتها لما وجد محقق واحد مبررا يدخل مثل هذه المتهمة في هذه التهمة الخطيرة، وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، استنادا على أقوال مثل هذه الشاهدة. ولذلك فإن القضية تعود إلى وضعها الطبيعي، ألا وهو أن هذه المتهمة تتعين براءتها لأنه لا دليل إلا أقوال الشاهدة بتعة الشهيرة بنرجس التي لا تساوي الحبر والورق الذي كتبت عليه. المتهمة معترفة بجريمتها، والاعتراف لا يدحضه دفاع ولا يطاوله دليل. المتهمة اعترفت بالقتل ولكنها لم تكيف وصف القتل لأنها تجهل الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، وتجهل ظروفهما المشددة. ثم نستعرض معا ظروف الحادث. المتهمة تشجرت مع المجني عليه، انتهت المشجرة بإصابته، سقط فاقد النطق أمامها، ظنت أنها قتلتها. وتصوروا أنفسكم مكانها، امرأة أحبت أخلصت بكل ما يمتلك قلبها من قدرة على الإخلاص، ولكنه قابل حبها بالاستهتار وإخلاصها بالخيانة. عاد بنا المجني عليه إلى مشارف القرون الوسطى، حيث الرجل مباح له أن يفعل كل شيء وأي شيء مجردا زوجته من كل حقوقها، وأهم حقوقها ألا وهو حقها في رعايته لأولاده منها. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن القضية المعروضة أمام عدالتكم لا تتجاوز مشاجرة بين زوجين عاش معا كأسعد ما يكون الأزواج، حتى عرف الزوج طريق الانحراف والغواية، أهمل بيته وأولاده حتى مات ابنه نتيجة لإهماله واستهتاره. سعت إليه المتهمة لترده إلى بيته لتعيده إلى أولاده. قابل إحسانها بالإساءة، لعبت الغواية بعقله فانهال عليها ضربا، فاضطرت للدفاع عن نفسها، قذفته بأقرب الأشياء إليها لتوقف سيل الصفعات المنهالة على وجهها. فكانت أقرب الأشياء إليها الزجاجة التي أفسدت حياتهما. سقط مخشيا عليه، ولكن القدر الرحيم شاء أن ينقذ أطفالا صغارا من أب تناسى أبوته وما تمليه عليه هذه الأبوة من حب وحنان. شاء القدر الرحيم أن ينحي حياة هذا الأب ليريح العالم من شروره. والدفاع كما استعرض لعدالة المحكمة ظروف ووقاع هذه القضية، فإنه يطالب بتعديل وصف التهمة من قتل عمد مقترنا بسبق الإصرار كظرف مشدد للعقوبة إلى تهمة القتل الخطأ. والدفاع يلتمس من عدالة المحكمة مراعاة ظروف المتهمة في اندفاعها في هذا الفعل المجرم بنص المادة 236 عقوبات، ويطلب تطبيق الحد الأدنى للعقوبة، وذلك لعدم وجود سبق الإصرار والترصد كما اتضح من ظروف وملابسات القضية. أمال، مالك يا أمال؟ ست أمال. أمال أغمى عليه، شيلها معايا يا رمزي، شيل يا أخي، شيل معايا. ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد بتاريخ 10/10 للنطق بالحب. ما تخافيش يا نينا، إن شاء الله خير. دلوقتي الدكتور يطلع ويطمن عليه. هو اتأخر كده ليه يا أخويا؟ كل ده كشف. المفروض نبيلة تطلع وتطمن عليها. ألف مبروك يا طنط، ألف مبروك. أمال حامل. صحيح. الحمد لله. صحيح يا بلبل. أيوة. أمال بنتي حامل. تصوري يا ماما، آخر حاجة كنت أتوقعها دي. وإيه الغريب في كده؟ ياه، فكرتيني يا أمال. أول ما حسيت إن حامل في حمادة كنت مرعوبة رعب. بس ساعتها كان إسماعيل جنبك، ما كانش عايش في بيت وانت عايشة بيه. انت يا اختي ناوية تقلبها لنا محزنة، دي فرحتي النهاردة اكبر من فرحتي يوم ما خلفتي. طبعا يا نينا، ما اعزم الولد الا ولد الولد. عقبالك يا رمزي، ما افرح بخلفك انت كمان. نبيلة. نعم. مختار ما سألش علي خالص. مين ده اللي ما سألش؟ هو سابك لحظة واحدة لغاية ما فوقتي. ها، وصلت الدكتور؟ طبعا يا ست كل، والروشته هي كمان. نتعب لك نهار فرح حماده يا استاذ اسماعيل. الله يخليك يا طنط. المهم دلوقتي يا استاذه تاخدي بالك من صحتك، خليك تجيب لنا نمر صغير يدوخنا زي ابوه. اللي في بطني، اللي في بطني هخلص منه. ايه انت اتجننتي ماما؟ ده كان بيهددني بالطلاق وانا لوحدي وبطولي لمجرد ان انا اختلفت معاه. امال لو اختلفنا اختلاف اكبر من كده هيعمل ايه؟ يرميني بقى أنا وولادي بره. يا بنتي ما تحسبوش على كلمة قالها بساعة زعل. يا ماما، كل إنسان مسؤول عن الكلام اللي بيطلع منه. وحبكم لبعض خلاص ما عادش ليه قيمة؟ حبنا لبعض كبير قوي وأكبر من أي مشكلة. لكن وهو الحب الكبير ينهار كده قدام أول خلاف؟ محكمة، نادي على المتهم. نعمت منصور السيد. أيوة يا بيه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة نعمة منصور السيد بالسجن 3 سنوات مع النفاذ. رفعت الجلسة. لا، ولادي يا ناس، ولادي روحوا فين يا عالم؟ حرام عليكم، حرام عليكم عيالي يفضلوا في الشوارع، حرام عليكم عيالي يتلطموا في الشوارع، حرام عليكم يا ناس. ألف ألف مبروك يا أمال. أهو كده وريهم الست تقدر تعمل إيه. الحمد لله، الحمد لله يا نبيلة. أنا نفسي ما كنتش مصدقة وأنا بسمع الحكم. وما تصدقيش ليه يا ست الكل، هي غريبة أن أمال حسني المحامية الكبيرة تكسب القضية. متشكرة قوي إسماعيل. يا عم، ما احنا قلنا هنكسبها، قالوا طلعوا من البلد. البركة فيك يا رمزي، لولا مجهودك معايا ما كانش ممكن نوصل للنتيجة دي أبدا. أول مرة يخسر فيها النمر قضية. لكل جواد كبوة. مبروك يا أستاذة. متشكرة يا عايدة. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا عايدة. كده بقى الواحد يسيب المحاماة وهو مطمئن. برضو مصمم؟ طبعا. انا عايدة تعالي انا عايزك. الله، هو ماله واخد في وشه كده ليه على طول؟ مصيبة لو كان خدها بشكل شخصي. وده عيب مختار، حول القضية الموقف شخصي من زمان. ألو مختار، الله يسلمك يا حبيبي. إيه رأيك تيجي تتعشى معنا الليلة؟ معلش يا نينا، اعفيني. مفيش أعذار، هنستناك الليلة. طب دي كانت أمل تزعل قوي. أمل هي لسه بتعمل لي خطر؟ طبعا يا حبيبي، هي ليها بركة. اللي انت ده، انت أبو ابنها. ابنها؟ امتى اللي حصل؟ يوم أقوم عليها في المحكمة عرفنا. طب ومحدش قال لي ليه؟ أمل هي اللي طلبت مننا إن ما نقولش لحد. ما تقولوش لحد؟ ده كلام فارغ، تخبي علي أنا؟ أمال مين اللي يعرف؟ طيب طب طب اهدى بس، ما تنرفش نفسك. القهوة حضرات، بن النمى ايه أجب. السجارة مختار؟ اللي أنا عايز أعرفه هي ليه خافية الخبر ده؟ جايز ليها أسباب. بدون شك هو حاسس بجرح كبير. جرح مني أنا؟ طبعا يا أستاذة، أنت أهنتي ذكاؤه كرجل من أهم رؤساء النيابة وأشره. ولو كان هو اللي انتصر كانت تبقى دي إهانة لذكائي أنا كمان. طبعا، عموما هي بتبقى مباراة، والمهم إن العدالة هي اللي تنتصر. رمزي أفندم، تفتكر إن العدالة انتصرت في المباراة اللي كانت بيني وبين مختار؟ طبعا نعمت خالد. أنا ما بتكلمش عن نعمت، أنا قصدي العدالة في العلاقة الزوجية. لا، دي تبقى فيها نظر. ليه؟ أنا ظلمت؟ بالعكس، أنتوا الاتنين ظلمتوا وتظلم حبكم معاكم. رايح فين؟ رايح أسلم الأستاذ حسن الملفات اللي كانت معايا. رمزي، قرارك ده نهائي؟ طبعا. مش هتحس بالندم في أي يوم إنك اتخليت عن المحاماة؟ أنا ما اتخليتش عن المحاماة. صحيح، هتستمر في المحاماة؟ طبعا، بس هترافع عن أهم مظلومين في العالم. مين دول؟ الحب والبراءة والجمال. هلو عايدة؟ أيوة يا رمزي، أنت فين؟ دوختني عليك. في حاجة؟ لازم أشوفك بسرعة. إيه؟ إيه اللي حصل؟ بابا وافق. إيه؟ تكلمي جد؟ أمال بهزر. الله، مالك تنحت كده ليه؟ مش قادر أصدق يا عايدة. لا صدق يا حبيبي، أنا كمان كان حيغم عليا وبابا بياخدني في حضنه وبيبارك لي. ياه، ساعتها يا رمزي حسيت إن الدنيا كلها مش سيعاني. خرجت من البيت جري على عندكو على طول أبلغك الخبر. كان نفسي أقول لكل واحد ماشي في الشارع أنا هتخطب لرمزي. يعني أروح أقابل بابا؟ أيوة. وهتبقي خطيبتي؟ طبعا. ونتجوز وتبقي مراتي؟ أمال هبقى ضرتك؟ طب يلا بينا، قاعدين مستنيين ايه؟ استنى يا مجنون. ايه، هنرجع في كلامنا؟ لا، بس هتروح تقابله كده، دقنك طويله وبالبنطلون الجينز. في دي عندك حق، يلا بينا. الا القهوه والليمون؟ لا، النهارده عايزين شربات. اشمعنى؟ عشان انت معزوم على حفله خطبتنا الخميس اللي جاي. الف الف مبروك، ربنا يتمم لكم بخير. مبروك يا عايدة، ألف مبروك. خلاص، تم المراد وارتاح البال. أهو كده أبقى حققت أكبر حلمين في حياتي. يعني المزيكا وعايدة، مش كده؟ أستاذ أمال، أهلا بيك. كنت خايفة أنك ما تجيش. معقول؟ معقول يا عايدة ما حضرش خطوبة أخوي؟ الله، وعايدة مش أختك ولا إيه؟ طبعا أختي وحبيبتي. عايدة عاوزاكي في كلمة. عن إذنك يا جماعة، فضل. أفندم، قولي لي عايدة، هو مختار مش جاي؟ أنا مش عارفة رمزي عزمه ولا لأ. أصلي مش عايزة. وادي الأستاذ مختار جه أهو. مختار. أمال. أهلا يا أستاذ مختار. مبروك يا عايدة. الله يبارك فيك، عن إذنكم. أخيرا تقابلنا. أنا ما كنتش هربانة منك، لكن خبيت عني خبر حملك. لاني ما كنتش عاوزها. ده مش من حقك لوحدك، انا ليا فيه زيك تمام. انت ما حفظتش عليا وانا لوحدي. انا ما فرطتش فيكي. امال ايه اللي عملته ده؟ انت اللي صعدت الخلاف وصممتي انك تتحديني. احنا مش عاوزين نتبادل التهمات. ايه المطلوب مني؟ نرجع. ما عنتش اامن لك. انا بحبك يا امال، ما اقدرش اعيش من غيرك. مستعد ارجع بشرط. قول اللي انت عايزاه. نتفق على كل صغيره وكبيره في حياتنا. كل طلباتك انا موافق عليها. مدام فايزه، اهلا وسهلا. ايه يا سي رمزي بقى، كنت عايز تعمل خطوبتك من غير ما احضرها؟ دي انت تشرفينا، اصل النهارده عيد ميلاد عايده، قلنا نعمل دي مع دي كمان. امال هي فين عشان ابارك لها واقول لها كل سنه وانت طيبه؟ اهي اتفضلي عايده. اهلا اهلا مدام فايزه. اهلا يا عروسه. اهلا. خطيبتك زي القمر يا رمزي. ميرسي. عشان كده يا خبيث عملتلي اللحن الاخراني. ايه ده يا سي رمزي، لحن جديد وانا ما اسمعوش؟ دي بقى هديتي ليك يا عايده. متشكره قوي قوي. قبل الماضي الو الو ايوه اهلا يا رمزي. استاذه امال ما شفتيش عايده؟ لا ليه حصل حاجه؟ اصل ما حدش يعرف هي فين. يعني ايه اختفت؟ صباح الخير يا امال. صباح الخير يا ماما. يلا يا حبيبتي جهزي شنطتك. حاضر يا ماما هقوم اجهزها بعد الغدا. لا يلا يا حبيبتي عشان تنزلي في نور ربنا. انا مش راجعه له يا ماما. ايه الكلام الفارغ ده؟ انت مش اتفقتي مع جوزك ترجعي له؟ لازم هو اللي يجي ياخدني من هنا. يا بنتي يا بنتي هودي وانزلي لجوزك زمانه مستنيكي. الناس عارفه اني خارجه من عنده زعلانه، لما يلاقوني نازله لوحدي ورايحه له الناس تقول عليا ايه؟ اللي يسمع كلام الناس في كل حاجه هيتعب. لا يا ماما في تقاليد وفي احساس بكرامتي، وزي ما خرجت من عنده بالشكل ده لازم ارجع بكرامتي. اهلا يا رمزي. مساء الخير. ايه ده عايده كنت فين؟ ربنا رزقني باول قضيه، قضيه سرقه كبيره قوي. وده يخليك تتاخري لدلوقتي؟ نزلت ادور على شهود نافي. نعم يا اختي احنا هنبتدي. قصدك ايه؟ مش عايزني اشوف شغلي؟ الشغل اللي يخليك تفضلي طول الوقت بره ولوحدك كده ملوش لازمه. رمزي انت عايزني اسيب الشغل؟ بالطريقه دي لازم تسيبيه. طب مش هسيبه. ها واعلى ما فخيلك اركبه كده عايده. طيب انت اللي هتندمي. اهلا اهلا يا سلام سلم. يا اهلا اهلا اهلا. متشكر قوي. ازيك وازي اولادك؟ يا 200 مرحبا 200 يا 300 مرحبا. نورت بيتك ومطرحك يا ست الكل. طلع الشنطه من العربيه. فريره اهلا بيك يا مال. اهلا يا مختار. يا وحشني بيتي قوي قوي. تصور يا مختار انا كنت حاسه اني غريبه قوي وانا في بيت ماما، رغم اني خرجت منه على هنا بس. ومع ذلك ما كنتيش عايزه ترجعي؟ طبعا عايز نرجع كده لوحدي من غير ما تيجي تاخدني بقى ولا ايه؟ انا جيت لك بس عشان خاطرك، لكن دي شكليات انا مش مقتنع بيها ابدا. مختار هي دي تقاليد مجتمعنا ولازم تمشي عليها. حاضر حاضر حاضر يا ستي حاضر. اديني مشيت عليه. مختار يا عمي مختار فاكر اتفقنا؟ فاكره وحافظه والله يا فندم. تحب اسمعه لك؟ لا بلاش هزار وحياتك يا مختار. في حاجه تانية؟ اوعدني. بايه؟ ما عدتش تكرر التهديد بتاعك ده تاني. ولا هتيجي سيرته على لساني بعد كده مهما اختلفنا. مهما اختلفنا وايه اللي هيخلينا نختلف انا وعايده؟ رمزي تفتكر زيارتك ليا في مكتبي دي لمجرد انك تزورني؟ ايوه طبعا. خبرتي في الحياه بتقول لا. هيكون في ايه يعني؟ انت زعلان مع عايده مش كده؟ صارش ساعتها دي دلوقتي انك اعتبرتيني زي اخوك وجيت تكلمني في مشاكلك. استاذ مختار انا فعلا زعلان مع عايده. ايه اللي حصل؟ من ساعة ما فتحت المكتب أنا مش قادر أتلم عليها. جايز مشغولة؟ مشغولة مشغولة لدرجة إنها ما جاتش تقابلني عشان نروح نلاقي الفرش سوا. طيب ما تحاول تناقشها فهمها إنها غلطانة. حاولت. والنتيجة؟ أول مرة قالت لي أعلى ما في خيلك ركبه. يا للدرجة دي؟ أصل لو قلت لك الباقي إيه؟ تصور بتقول لي اخبط دماغ في الحيط. انا اخبط دماغي في الحيط يرضيك كده؟ مفيش سهر بالليل من غيري. موافق بشرط. ايه هو؟ ما تسهريش بعد ميعاد المكتب. حاضر. ثانيا تنظم مواعيد بروفاتك وتسجيلاتك. الله ودي هتحاكم فيها ازاي؟ زي ما انت عايز، ما تخليش كلام بابا يتحقق. بابا دخله ايه بقى في كده؟ قال لي بكره تتجوزه ويسيبك في البيت لوحدك، مره عنده بروفه ومره عنده تسجيل. دي تبقى في ايدك انت. وانا مالي ومال شغلك؟ انت اللي هتنظمي لي مواعيدي. هو كل حاجه عليا؟ هشوف شغل المكتب ولا شغل البيت ولا انظم لك مواعيدك؟ ليك عليا كل ما الاقي وقت فاضي اساعدك في شغل البيت. في حاجه تاني؟ لا خلاص تيجي بس تقابل بابا. اشمعنى؟ عشان تحددوا ميعاد كتب الكتاب. هو طبعا كان مفروض تبقى عايده معانا عشان نعزمكم. امال ما جاتش ليه؟ فضلت مستنيها لدرجه اني خفت اتاخر على الميعاد. الغايب عذره معاه. تصوروا قبل ما تيجوا كنا بنتفق انا ومختار نسافر. ايه نسافر فين؟ مساء الخير. أهلا. متأسفة أني تأخرت. كان عندي تحقيق في النيابة. وتسيبيني ملطوعة المدة دي كلها؟ يعني أسيب التحقيق عشان خاطرك؟ ده كلام فارغ. أنا ما اسمحش لحد أنه يكلمني بالطريقة دي. شايفة؟ لسه ما اكتسبوش الخبرة اللي عندنا. مش ممكن. المشاكل دي مش هتتحل أبدا طول ما الراجل راجل والست ست. المهم قلتليش هتسافر فين؟ وحشني قوي مختار شهر العسل. شهر العسل؟ وانتي كده؟ طبعا وانا كده. فيها ايه يعني؟ ده انا فرحانة قوي ان انا كده. ما اقدرش اسيب شغلي. اصحابنا لسه بيتخانقوا. ما هي دي الحياة ولازم تستمر كده. خناق وتصافي، حب وجفا، لكن الحب في الاخر لازم ينتصر. مقدرش علينا علينا ظلم زمان، مقدرش علينا علينا بعد المكان، مقدرش علينا علينا ظلم زمان، مقدرش علينا علينا بعد المكان. قدر حبنا قدر مكتوب لنا، ومهما حاولنا ننسى قلوبنا تقول لنا ده حب أكبر أكبر من نسيان. مقدرش علينا علينا ظلم الزمان، مقدرش علينا علينا بعد المكان، مقدرش علينا علينا ظلم الزمان، مقدرش علينا علينا بعد المكان. أتاري حبنا قدر مكتوب لنا، ومهما حاولنا ننسى قلوبنا تقول لنا ده حب أكبر أكبر من نسيان. سيداتي وسادتي، أشكركم لحسن استماعكم لنا، وأخص بالشكر والتحية كل من تعاون معنا في هذا العمل، وعلى رأسهم الفنانة الأستاذة مجدة، الفنان الأستاذ كمال الشناوي، الفنان الموسيقار محمد سلطان، الفنانة صفية العمري، الفنانة عايدة كامل، الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، الفنان جلال عيسى، الفنانة الأستاذة عقيلة راتب، الفنانة آمال شريف، نادية شكري، رجاء أمين، صلاح يحيى، سمير فتحي، همام عبد المطلب، علي قعود، محمد ريحان، آمال سالم، عصمة الشناوي، صلاح عفيفي، أحمد حسن، رأفت راجي، خديجة محمود، منى الأمير، إيمان حمدي، والفنان المرحوم إسماعيل النجدي. وأتوجه بخالص الشكر والتحية إلى الفرقة الماسية بقيادة الأستاذ الفنان أحمد فؤاد حسن، وإلى الدكتور رفيق الصبان الذي قام بالمعالجة الإذاعية، والأستاذ هاني الحلواني الذي قام بكتابة السيناريو والحوار، والأستاذ الفنان الشاعر محمد حمزة الذي كتب كلمات الأغاني. كما أتوجه بخالص الشكر والتحية إلى الذين ساعدوني في إخراج هذا العمل: مساعد المخرج جمال عبد الحميد، مساعد المخرج حسين إبراهيم، وعلى الجهد الكبير الذي قام به. كما أخص بالشكر أسرة الهندسة الإذاعية والذين قاموا بتسجيل أغاني المسلسل: مهندس مصطفى عبد المنعم، مهندس فخري سعيد، مهندس علي النجار. وأتوجه بخالص الشكر والتحية للجهد الكبير الذي بذله المهندس عبد القادر هلال في تسجيل ومونتاج والتوليف الصوتي لهذه الحلقات أعلنت عليك الحب. مع أجمل تحيات، محمد أنور. أعلنت عليك الحب، أعلنت عليك الحب. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.